هناك رجال عليهم سيما الصلاح ولكنهم يتابعون بعض الاغاني والتمثيلات التلفزيونيه، فهل عليهم حرج في ذلك؟ سماع الاغاني والتمثيلات الضاره ومخالفه الشرع نظر الجميع، ومن يستمعها وينظر اليها، اما الى جميع الاحاديث الدينيه والقران اخبار مهمه فلا يضر لها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.